لأن آخذ في طريق نقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمرو لأن آخذ في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخير في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب. وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حاكم صحيح الإسناد. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على فضل الذكر، وأن ينبغي المؤمن أن يثرى بذكر الله في أيامه ولياليه وفي جميع ساعاته، لأن الله سبحانه وتعالى رتب عليه أجرا عظيما وخيرا كثيرا، وهو من أسباب ثبات القلب واستقامة القلب وصلاحه وانقياده للخير، ومن أسباب طرد الشياطين، ومن أسباب رقة القلب. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله عز وجل. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. فالإكثار من ذكر الله هو داب الصالحين وفيه الخير العظيم. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة من أن تقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا بلى. قال ذكر الله. فالإكثار من ذكر الله أمر مطلوب أينما كنت مع القيام بالأعمال الأخرى. ولهذا قال أبو الدرداء لما ذكر عتق الرقاب وفضله قال إن أفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وكون الإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل. فلزوم الإيمان والاستقامة على طاعة الله ورسوله التي أوجب مع الإكثار من ذكر الله هذه الحياة الطيبة. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالإكثار من ذكر الله مع القيام بما أوجب الله وترك ما حرم الله ولزوم الإيمان والاستقامة عليه فيه الفضل العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب يعني يعتقها وكتبت له 100 حسنة ومحيطانه ومحيطانه 100 سيئة وكان في حج من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. وهذا فضل عظيم يدل على فضل هذه الكلمة وتكرارها. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقال أحبك الله أربع أحبك الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات